الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ نزل في روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي وإنه لفي زبور الأولين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح